هذا يقول كيف نبدأ الدعاء وكيف نختمه وما هي أوقات استجابة الدعاء التي يكون قبول الدعاء. نعم، وما هو الدعاء الذي يكون من جوامع الكلم. أولا تبدأ الدعاء بتحميد الله وتمجيده وبالثناء عليه وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة وعلى الملائكة وعلى الرسل وعلى خيرة خلقه. ثم بعد ذلك تدعو بالدعاء الشامل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال العلماء أجمع دعاء هذا الدعاء، لأنه يصلح لك دنياك وأخراك ومالك وأولادك وأصدقائك وجيرانك ويؤمنك. أجمع دعاء هذا الدعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرره كثيرا. والدعاء دبر الصلوات المكتوبة، وبين الأذان والإقامة، وعند الإفطار، وعند نزول المطر، وفي يوم الجمعة ساعة لا يقابلها أحد يصلي إلا استجيب له أن يدعو، وعند الخشية. والله قال ادعوني. قال العلماء لا يطلب العبد ربه شيئا إلا أعطاه واحد من ثلاثة: إما أن يعطيه سؤله، وإما أن يرد عنه من الشر بقدره، وإما أن يدخرها له يوم القيامة فيقول له هذا أجر دعوتك التي دعوت بها في الدنيا. قال نكثر؟ قال والله أكثر، يعطيك أكثر. ما علاج الوسواس في الصلاة؟ أن تتركه ولا تتابعه. تكبر يقول لك ما نويت تتركه، تقرأ يقول لك ما قرأت تتركه، يقول لك تركت ركعة تتركه، إذا تركت أسبوع أسبوعين يذهب عنك. لا علاج للوسواس إلا عدم المتابعة. بس ما السبيل إلى الخشوع في الصلاة؟ الدعاء، الاستغفار، إحضار النية، كثرة الصدقة، كثرة الذكر، أن تبر بوالديك، أن تبتعد عن المحرمات، أن تراقب نفسك، أن تسأل ربك، تقوم بالأسباب. ولذلك أنا لم أرى أحدا يبكي لأنه ما وجد الخشوع. والله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم، هذا ينبغي أن يبحث عنه الخشوع، وهو ما يكون في القلب من الاستعداد ومن الانتباه ومن المراقبة لصلاتك، خوفا من أن ينقص أجرها، أو خوفا من أن تفسد، أو خوفا من أن يكون ربك عليك غير راضي. ما الحالة التي تقع عليك لإتمام عبادتك؟ هي الخشوع، الحالة التي تتصف بها عند ممارستك للعبادة لإتمامها هي الخشوع. نعم، نرجو الله أن يرزقنا إياه. ما مواقع السجود في القرآن؟ السجود في القرآن فيها 15 موضعا، 10 متفق عليها وخمس مختلف فيها. والسجود هو عند بعض العلماء كالصلاة، وسجد بشرط الصلاة بلا إحرام كما قال يعني في المختصر، أي مختصر خليل. فثانية الحج والسجود المفصل وصاد هذه اختلف فيها، والباقي 10 اتفق عليها. والسجود عند الجمهور سنة، وعند بعض العلماء يجب، والقول بالسنية أقوى. وينبغي للإمام إذا كان في الموسم إذا أراد أن يصلي بسجدة يخبر الناس قبل الإقامة، يقول لهم أنا اليوم سأخبر من جنبكم أننا لأن في بعض الناس تضيع عليه الصلاة خصوصا أيام المواسم، يسجد وهو يركع وبعدين لا ينتهي حتى يقوم الإمام فيضيع عليه ركن وهو الركوع، والصلاة إذا فقد منها ركن لا بد أن يجبر، الأركان لا تعوض، الذي يعوض غير الأركان، الواجبات غير الأركان هي اللي تعوض، أما أركان العبادات لا بد أن تؤدى سواء كان في الحج أو في الصوم أو في الصلاة أو في الطهارة، الأركان لا تجبر إلا بالفعل. لذلك واحد ترك سجود أو ركوع لا بد أن يلغي تلك الركعة ويعوضها إن كان الوقت قريب، وإن كان بعيد يعيد الصلاة. إذن لا بد أن نعطي وقتا لديننا كما نعطي وقتا لأموالنا وأولادنا، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منهما عند الله من الأجر لو اتقينا الله في المال والولد. هل يمكن أن يكون الإنسان منافق وهو لا يعلم؟ لا، أعوذ بالله، هذا الشيطان يضحك عليك، كيف تكون منافق وأنت لا تعلم؟ والشيطان والمنافق لا يذكر الله، والمنافق لا يخاف الله، والمنافق لا يصلي ولا يصوم، كيف؟ المنافق هو الزنديق الآن، المنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الزنديق اللي عندنا الآن، يسخر من الصلاة ويسخر من الزكاة ويسخر من المطاوعة والمجالس يمليها بالتفكه في مطوع فعال وفي مطوع مسكين مطوع دائما رايح جاي للصلاة يضيع وقته. المنافق يرى أن الصلاة ضياع وقت وأن يعني المتدينين هؤلاء مغفلون لا يفهمون يضيعوا أوقاتهم لا يذكرون الله إلا قليلا. المنافق أشد من الكافر، كيف تكون كافر وأنت لا تدري؟ لا، هذا من الشيطان يا شيخ، أنت على خير. والذي يخاف ليس منافق، والذي يأتي لبيتي ويذكر الله ويصلي ليس منافقا. الله يشفينا ويشفي مريضك إن شاء الله ويرفع عنه. نعم. يقول عنده والد واعتمر وحج وهو الآن جاء واعتمر، هل الأفضل الدعاء والصدقة له أم يحج واعتمر عنه؟ الذي يظهر أن الأفضل الدعاء والصدقة لأن هذا محل إجماع، ما دام حج واعتمر أكثر من الدعاء والصدقة له. ما المراد بقوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ التشريع ثقيل، العبادة والطاعة والأوامر والنواهي والوقوف في وجه محاب النفس، حجبت الجنة بالمكاره، قيل أقيموا الصلاة آتوا الزكاة وبالوالدين إحسانا فلينفق ذو سعة من سعته أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لنبلونكم ولتبلون. عادة ثقيل يعني تكاليف والعبادات. يقول إخراج الزكاة سدد الديون التي عليه من مال الزكاة فضيق ذلك على المحتاجين. لا، هي ماله هو، الإنسان إذا كان عليه ديون وعليه مال فيه نصاب تلزمه الزكاة لا بد أن يسدد الديون قبل أن يحول الحول، فإذا حال الحول واستقر عليه مال الفقراء يقدمه عن مال الناس لأن دين الله أحق أن يقضى. فأنت عليك ديون ولك مال فيه زكاة، أنت بالخيار، إما أن تقضي الديون قبل أن يحول الحول فما بقي فزكي، أما تترك الديون عليك حتى يحول الحول ولو عليك ديون لازم تدفع الزكاة لأن حال عليك الحول. يقول: ما حكم الله في أن تكون عدة المتوفى عنها زوجها تختلف عن عدة المطلقة؟ قال العلماء: إن المتوفى عنها زوجها قد تعلق بها نطفة، والحيض ما هو علامة 100%، وإنما هو أمارة، قد تحيض المرأة وهي حامل. لكن 4 أشهر وعشر أيام يبدأ الولد ينبض، ينفخ فيه الروح بعد 4 شهور، 10 أيام احتياط. فاستبرئ الرحم بال4 أشهر والعشرة لأجل أن يعلم أن البطن ما فيه حمل، يعني صيانة للزوج وصيانة للنسل، هكذا قالوا. ولذلك إذا جاء على المولود 4 شهور ماذا بدأ، والذين يتوفون منكم يرون أزواجا يتربصن بأنفسهن وعشر احتياط، فيعرف. فإذا كانت حامل لا بد أن يبدأ ينبض ويظهر الحمل، وإذا كانت غير حامل لا بد أن يظهر. أما الحيض فهو مظنة، ولكن عمل هذا لذلك. ولذلك المطلقات 4 أقسام: مطلقة غير مدخول بها، هذه لا عدة عليها، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. مطلقة تحيض لا 3 قروء، هل هي حيض أو أطهار على الخلاف المذكور. مطلقة لا تحيض إما لكبر أو لصغر 3 أشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أي امرأة حامل عدتها الولادة، سواء كان تلك العدة بطلاق أو بوفاة. ولذلك المرأة المتوفى عنها زوجها إذا ولدت بعد موته بيوم خرجت من العدة على القول الراجح، هذه هي العدد. نعم، قلنا إنها لا نكاح فيها، خلاص يكفي.